أوجب الله على الفقير أن يتعفف، أن يستغني بما آتاه الله وإن كان قليلا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط متصدق موفق، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، وعفيف متعفف ذو عيال. عفيف متعفف ذو عيال كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك التقى والهدى والعفاف والغنى. من كان فقيرا قد قدر عليه رزقه، ما ينبغي له أن يمد يده إلى الناس ولا أن يتكففهم ولا يسألهم إلحافا. وقد أثنى ربنا جل جلاله على ناس فقال: يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم، لا يسألون الناس إلحافا. رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعليمه لأصحابه وتربيته إياهم حرص على غرس هذه المعاني بصورة عملية. الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار جاء يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطلب من الصدقة، فقال له عليه الصلاة والسلام: أما في بيتك شيء؟ قال: ما في بيتنا سوى حلس نلبس بعضه ونجلس على بعض، وقعب نشرب فيه من الماء. قال عليه الصلاة والسلام: ايتني بهما. فذهب الرجل فجاء بذلك الحلس الذي ينامون على بعضه ويتغطون ببعضه، وذلك القعب الذي يشربون فيه الماء، جاء بهما إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: من يشتري هذين؟ فقال رجل: أنا أشتريهما بدرهم يا رسول الله. فقال: من يزيد؟ مرتين أو ثلاثا؟ فقال أحدهم: أنا أشتريهما بدرهمين يا رسول الله. فأعطاه إياهما وأخذ الدرهمين ودفع بهما إلى الأنصاري وقال له: ابتع بأحدهما طعاما فانبذه إلى أهلك، وابتع بالآخر قدوما وأتني به. ففعل الرجل، فشد رسول الله صلى الله عليه وسلم عودا بيده وضع فيه ذلك القدوم وأعطاه للرجل. قال: اذهب فاحتطب وبع، ولا أرينك 15 يوما. اذهب بهذا القدوم، احتطب، اقطع من الشجر وبع، ولا تأتني إلا بعد 15 يوما. فجاء الرجل في الموعد المضروب ومعه 10 دراهم، وقد اشترى طعاما واشترى ثوبا جديدا واستغنى عن سؤال الناس. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا خير لك من أن تأتي المسألة نكتة في وجهك يوم القيامة. إن المسألة لا تحل إلا لثلاثة: لذي فقر مدقع، وذي دم موجع، وذي غرم مفظع. هؤلاء الثلاثة: ذو فقر مدقع، من عجز عن الكسب، أما من كان جلدا قويا يستطيع أن يكتسب فما يحل له أن يسأل الناس. لما جاء رجلان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلبان من الصدقة، صعد النظر فيهما وصوب، وقال عليه الصلاة والسلام: إن شئتما، أي إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني ولا لذي مرة سوي. ذي مرة أي ذي قوة، لا حظ فيها لغني، لا يجوز له أن يطلب من الصدقة، ولا لذي مرة سوي أي لقوي قادر على الكسب. من الذي يسأل الناس؟ ذو فقر مدقع، ذاك الذي أصابته عاهة، أصابته آفة، قعد عن الكسب وله عيال أو له أبوان شيخان كبيران، ذو الفقر المدقع أو ذو الغرم المفضع، أي الذي أحاطت به الديون حتى أقضت منامه ونغصت عليه عيشه، أو لذي دم موجع، أي من أصاب دماء ولزمته ديات، فهذا الذي يسأل الناس غير هؤلاء الثلاثة ما ينبغي أن يمد يده إلى الناس. هذه النظرة المتكاملة أيها المسلمون عباد الله تتحقق بها سلامة المجتمعات. الغني يعطي من ماله طيبة بذلك نفسه، يدخر ذلك عند الله عز وجل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول ابن آدم: مالي مالي، وليس له من ماله إلا ما أكل فأفنى، أو لبس فأبلى، أو تصدق فأبقى، وما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس. هذا الذي يتصدق يدخر تلك الصدقة عند الله عز وجل، وقد علم أن في الصدقة 10 خصال محمودة، 5 في الدنيا و5 في الآخرة. فأما التي في الدنيا فتطهير المال وتطهير البدن، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. ثم ثالثا دفع البلايا والأمراض، صدقة السر تقي مصارع السوء. حصنوا أموالكم بالزكاة وداووا مرضاكم بالصدقة. هذا الذي يتصدق الله جل جلاله يدفع عنه البلايا، يدفع عنه الأمراض، يدفع عنه الآفات. ثم رابعا بركة المال، بركة المال، الله جل جلاله يبارك في المال الذي ينفق منه صاحبه. اللهم أعط منفقا خلفا، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ثم أخيرا مداواة النفس، هذه النفس التي جبلت على حب المال والشح به وإمساكه والظن بإنفاقه، هذا الذي يوق شح نفسه هو من المفلحين. كيف يداوي نفسه من الشح؟ بهذه النفقة في الوجوه التي أمر الله عز وجل بأن ينفق المال فيها. وأما في الآخرة أيها المسلمون عباد الله، فما أعظم تلك الآثار، آثار الصدقة أولا أيها المسلمون عباد الله، خفة الحساب، خفة الحساب. الأكثرون هم المقلون يوم القيامة، إلا من قال هكذا وهكذا، إلا من أنفق. خفة الحساب، سرعة الجواز على الصراط، الجسر المضروب على جهنم الذي هو أدق من الشعر وأحد من السيف وطوله شهر. يمر الناس على حسب أعمالهم، منهم من يمر كالبرق الخاطف أو كالريح المرسلة أو كأجاويد الخيل، ومنهم من تخدشه كلاليب جهنم، ومنهم من يكدس في النار. هذا الذي ينفق ويتصدق يمر على الصراط مرورا سريعا في ذلك اليوم العبوس القمطرير. ثم تثقيل الميزان بالحسنات، يا أيها المنفق المتصدق ميزانك ثقيل، لا تنظر إلى قلة الصدقة، إلى حقارتها، تفاهتها، فإن الله عز وجل ينميها، يكبرها، يعظمها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تصدق بتمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيبا، فإن الله جل جلاله يأخذها بيمينه ثم يربيها لأحدكم كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون كمثل الجبل العظيم. هذه التمرة يوم القيامة لن تأتي تمرة بل ستأتي كالجبل العظيم. ثم من نعمة الصدقة في الآخرة أن تكون ظلاً لصاحبها في ذلك اليوم، الشمس دانية من رؤوس العباد، الناس حفاة عراة، الشمس دانية من رؤوسهم، كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة. من شاء فليستقل ومن شاء فليستكثر، من أراد أن يكون ظله وارفا ظله دائما فليكثر من الصدقات، ليكثر من إنفاق المال في وجوه الخير. فيا أيها الأغنياء، يا من بسط الله عليكم أرزاقكم ووسع عليكم أموالكم وآتاكم من كل ما سألتموه، اعرفوا حق الله في مالكم. ويا أيها الفقراء، يا من قدرت عليكم أرزاقكم، يا من لا تجدون إلا الكفاف، اعلموا أن هذا هو حال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي كان يكثر أن يقول: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. وقد توفي صلوات الله وسلامه عليه ودرعه مرهونة عند يهودي، وكذلك كان كثير من الصحابة عليهم من الله الرضوان ما كانوا أغنياء، ولا كانوا موسرين، ولا كانوا يسكنون قصورا واسعة، ولا يركبون مراكب فارهة، ولا كانوا يلبسون اللين من الثياب، ومع ذلك كانوا حامدين لله، شاكرين إياه، عاملين بتقواه، ساعين في رضاه، حتى بسط الله لهم من خزائن الأرض ومن بركات السماء. أيها المسلمون عباد الله، قد علمنا يقينا أن ناسا كثيرين من أهل هذه البلاد يعانون كفافا الله به عليم، ربما لا يجد أحدهم ضرورات حياته، ربما لا يمضي الشهر إلا بشق الأنفس، ومع ذلك والحمد لله رب العالمين، فإن أكثرهم عفيف متعفف، لا يسأل الناس إلحافا، لا يمد يده إلى الناس، لا يحدث الناس بفاقته وحاجته، وهذا والله دليل على تمام الإيمان. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بأن العفيف المتعفف من أهل الجنة، وقال عليه الصلاة والسلام: أربع إذا كن فيك لا عليك ما فاتك من الدنيا: حفظ أمانة، وصدق حديث، وحسن خليقة، وعفة طعمة. هذه الأربعة: حفظ الأمانة، وصدق الحديث، وحسن الخليقة أي حسن الخلق، وعفة الطعمة، أن يكون الإنسان عفيفا متعففا، لا يسأل الناس إلحافا، لا يعتريهم بسؤاله، لا يتعرض لهم. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصابته فاقة فأنزل حاجته بالناس لم تسد فاقته، ومن أنزل حاجته بالله أوشك الله أن يغنيه. من أنزل حاجته بالله طرق أبواب السماء، سأل الذي خزائنه لا تنفد، سأل الذي قال لنا: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في البحر. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يغنينا من فضله، وأن يفتح علينا خزائن رحمته، وأن يملأ قلوبنا غنى. اللهم إنا نسألك التقى والهدى والعفاف والغنى، نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم إذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، توبوا إلى الله واستغفروا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله النبي الأمين بعثه الله بالهدى واليقين لينذر من كان حيًا ويحق القول على الكافرين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين وأحسن الله ختامي وختامكم وختام المسلمين وحشر الجميع تحت لواء سيد المرسلين أما بعد أيها المسلمون فاتقوا الله حق تقاته وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون واعلموا إخوتي في الله أن واجبا علينا أن نتعاون على البر والتقوى وأن نعين المتعفف على تعففه لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال لأصحابه وما يكن عندي من خير فلن أدخره عنكم ومن يستغني يغنه الله ومن يستعفف يعفه الله ومن يتصبر يصبره الله هذا الذي يتعفف عن السؤال واجب علينا أن نبحث عنه وأن نتفقد حاله وأن نعطيه دون أن يسأل هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ليس المسكين بذاك الطواف الذي ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان ولكن المسكين هو الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يسأل الناس اقرأوا إن شئتم يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا لا يجد غنى يغنيه ليس عنده ما يكفيه ولا يفطن له فيتصدق عليه لأنه عفيف دائما نظيف الثياب طيب الرائحة لا يظهر حاجته ولا فاقته ولا يسأل الناس ما يقوم بين الناس فيقول أيها الناس أعطوني مما أعطاكم الله أو أنا فقير وشيخ كبير وذو عيال كثير ونحو ذلك مما يقوله من نزلت به حاجة هذا المتعفف واجب علينا أن نبحث عنه وأن نسأل عنه وأن نعطيه وبين أيدينا شهر كريم مبارك شهر افترض الله علينا صيامه وسن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قيامه جعله الله عز وجل شهرا لمضاعفة الحسنات وتكفير السيئات ورفع الدرجات من رحمة الله عز وجل بالناس في هذه البلاد أن شبابا طيبين تنبعث همتهم عند اقتراب الشهر المبارك من أجل أن يجمعوا من الناس ما تجود به أنفسهم من طعام أو لباس أو نقود أو غير ذلك من أجل أن يردوه في أهله من الأسر المتعففة التي لا تجد طعاما تفطر عليه أو ثيابا تشهد بها صلاة العيد فهؤلاء واسطة بين الواجدين والمعدمين واسطة بين الأغنياء والفقراء وهم يفعلون ذلك في مشروعات تتعدد صورها ما يحملهم على ذلك إلا ابتغاء رضوان الله ما يحملهم على ذلك إلا الرغبة في تنفيس كربة المكروب وتفريج هم المهموم والسعي في قضاء حوائج الناس بما جبل عليه المسلمون في هذه البلاد من همة ومن مروءة ومن نجدة ومن خصال طيبة يحبها الله ويحبها رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء الشباب من منظمة سموا أنفسهم فيهم خير فيهم خير يعني كأنهم يقولون أن الخير لا يزال موجودا في هذه الأمة تجدونهم بأبواب هذا المسجد عقيب الصلاة من جاد بشيء يسير فإنه يجده عند الله كثيرا أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبلغنا رمضان وأن يعيننا على الصيام والقيام